ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. لو طبقنا هذه التوجيهات الالهيه والنبويه لحصل لنا خير كثير، لكن الشيطان يلعب علينا، يقول كيف تصل وهو يقطع، كيف تقبل عليه وهو يدبر عنك، اتركه هذا ما في خير، هذا من وحي الشيطان. اما الله عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام فان نصوص الكتاب والسنه كلها تحرم التدابر، كذلك التدابر في الابدان. بعض الناس لا يهمه ان يصعر وجهه للناس وان يعرض، ربما يكون من كبريائه والعياذ بالله انه يهارج يتكلم معك ووجهه للجانب الاخر، نسال الله العافيه، هذا لا يحل. بعض الناس ايضا كالبهائم، تجدهم جلوس في مكان واحد كل واحد لدن الثاني دبره وظهره، هذا ليس ادبا، لا ادبا شرعيا ولا ادبا عربيا ولا خلقا. تجلس معا كل واحد دابر الثاني. ان الله وصف اهل الجنه بانهم على سرور ايش متقابلين، التقابل صفه حميده طيبه، والتدابر صفه جميله خبيثه. لكن بعض الناس همج، ليس عندهم تربيه اسلاميه، وتجدهم في المجالس متدابرين، هذا غلط خطا. ومما يشبه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس الان اذا سلم من الصلاه وهو في الصف تقدم، خلى الناس وراءه، استقبلهم بجبر، وفي ظني انه يتخيل في تلك اللحظه انه ذو عظمه وان الناس وراه، لاني ما اظن احد يتقدم هذا التقدم الا ويشعر وان كان من غير قصد بالعظمه. ولذلك ربما تجد بعضهم منتفخ كان كده بيديه. ولقد رايتموني انهى عنه، اذا وجدت انسان تقدم اقول ارجع، لان هذا يشبه التدابر، يشبه التدابر. فاذا قال والله ضاق علي المكان وركبت وجعني ولا استطيع ان ابقى مفترشا، قلنا الحمد لله الامر واسع والحمد لله، قم تقدم وكن على الجدار وافعل ما شئت. او تاخر، اما ان تقدم على الناس تخلي تكون بين ايديهم والناس وراءك فهذا ما لا ينبغي. هذه ثلاث اشياء، التباغض، والثاني التقاطع، والثالث التدابر، كل هذا منهي عنه. واما كلام الايات فسياتي ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم. نعم لا، اذا قال انسان السلام عليك قل عليك السلام، واما اهلا ومرحبا فلا تكذب، ومن قال بالرد اهلا ومرحبا فهو آثم لم يقم بالواجب. واذا رايت احدا يقول هكذا فانصح، قل له ردد السلام، رد السلام، يقول السلام عليكم اهلا ومرحبا. الله تعالى: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. قال الله تعالى: انما المؤمنون اخوه. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. وسبق معنى هذا، ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الآية في سياق ذكر الطائفتين تقتتلان فيصلح بينهما طائفة أخرى، فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين.